إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية. جئنا جئنا جئنا جندا لله، سرنا سرنا سرنا حبا لله. جئنا جئنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 24 من شهر جمادى الأولى لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 22 عنصرا من البكك المرتدين بصولة لجنود الخلافة في الريف الغربي لولاية الرقة، أكثر من 20 هالكا ومصابا من الصحوات والجيش الرافضي بعملية انغماسية غربية هيت في ولاية الأنبار، هلك من الجيش النصيري وتدمير دبابة معربة BMP في صد محاولة تقدم لهم جنوب غرب تدمر بولاية حمص. البداية من ولاية الرقة، وبفضل الله وتوفيقه صال عدد من جنود الخلافة فجر اليوم على مواقع البكك المرتدين في قرية سويدية كبيرة شمال مدينة طبقة غربي الولاية، لتدور اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن هلاك 12 مرتدة وإصابة 10 آخرين وإحراق 4 ثكنات واغتنام أسلحة وذخائر خفيفة. هذا فيما قام فارسان من فرسان الشهادة تقبلهم الله بتنفيذ عمليتين استشهاديتين على تجمعين للبكك المرتدين في قرية سويدية كبيرة شمال مدينة الطبقة، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الأنبار، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ أبو عبد الرحمن العراقي تقبله الله ملتحفا حزامه الناسف، فانغمس وسط مقر فوج مشترك لصحوات الردة والجيش الرافضي في منطقة مسخن غربي هيت، فاشتبك معهم برشاشه حتى نفذت ذخيرته، وفجر بعدها حزامه وسط جموعهم موقعا أكثر من 20 مرتدا بين هالك ومصاب، في حين قتل عنصر من الجيش الرافضي وأصيب آخر إثر كمين من الأسلحة الخفيفة في منطقة الكيلو 160 شرقي الرطبة، كما تم قصف مواقع الجيش الرافضي بعشرة قذائف هاون بمختلف العيارات في المنطقة ذاتها، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد. وفي ولاية حمص، وبفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم للجيش النصيري وميليشياته على سلسلة جبال قصر الحلابات جنوب غربي تدمر، حيث دارت اشتباكات عنيفة تمكن خلالها المجاهدون من تدمير دبابة معربة BMP ومدفعين رشاشين للجيش النصيري، كما قتل 6 مرتدون وتم اغتنام دبابة، وفر من نجا منهم خائبا مدحورا ولله الحمد على توفيقه. أما في ولاية نينوى، وبتوفيق الله ومنه تمكن صياد الدروع في جند الخلافة من تدمير عربتين من نوع BMP للجيش الرافضي، مما أدى لمقتل من كان فيهما، وذلك إثر استهدافهما بصاروخين موجهين في قرية الدباجة، بينما تم استهداف دبابة من طراز أبرامز للحشد الرافضي في قرية تلقيصوم جنوب غرب الموصل، وتجمع للجيش الرافضي في حي النور شرقي الموصل بثلاث قذائف من طائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل عنصرين منهم ولله الحمد على تسديده. من ناحية أخرى، تم قصف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي وميليشياته بنحو 190 قذيفة هاون بمختلف العيارات و13 قذيفة مدفعية ثقيلة وعدد من الصواريخ من نوع SPG-9 في أحياء الزهور والمثنى والرشيدية ومناطق النبي يونس ويارمجة والفيصلية، وفي قرى تلقيصوم والبوسيف والسحاجي والحسينية والخربة والدباجة، وكانت أغلب الإصابات محققة نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية حلب، وبفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة من تدمير دبابة للجيش النصيري في قرية المغارة شمال شرق مطار كويرس وجرافة لصحوات الردة شرق بلدة بزاعة قرب الباب إثر استهدافهما بصاروخين موجهين ولله الحمد. بينما قامت سرايا الإسناد باستهداف مواقع وتجمعات الجيش النصيري وميليشياته الرافضية في قرى تل سرحان ورسم الكما وتبارة ماضي شمال وشرق مطار كويرس بعشرات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة الثقيلة، كما تم استهداف مواقع البكك المرتدين بعدد من قذائف الهاون في قرية جب مخزوم جنوب مدينة منبج ولبواهج غرب بلدة العريمة، نسأل الله النكاية فيهم. يأتي هذا في مقام الطيران الروسي بتدمير 4 جسور في قرى الإمام وزعراية وجب أبيض والغزال بريف حلب الشرقي إثر استهدافها بعدة غارات يوم أمس الأول. على صعيد آخر، تمكن جنود الخلافة من إحراق شاحنة لودر ناقلة آليات للبكك المرتدين إثر استهدافها بمدفع رشاش ثقيل في قرية مقطع حجر كبير، في حين تمكنت مفارز الدفاع الجوي من إسقاط طائرتي استطلاع للبكك المرتدين بعد استهدافهما بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في قريتي أبو منديل وجب الخفي جنوب مدينة منبج، ولله الحمد على توفيقه. وفي ولاية بغداد، حيث تم تفجير عبوة ناسفة على آلية عسكرية للجيش الرافضي في منطقة أبي غريب، ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة نحو 5 مرتدين كانوا على متنها. كما تم تفجير عبوة ناسفة داخل منزل يتخذه الجيش الرافضي مقرا لهم في قضاء أبي غريب بمنطقة الحصوة غربية بغداد، ما أدى إلى هلاك عنصرين منهم ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تم استهداف ثكنات الحشد الرافضي بعدد من القذائف الصاروخية من نوع بيتن وسبيجي 9 على جسر المخازن شمالي بيجي وعلى الطريق الرابط بين بيجي وحديثة، وكانت أغلب الإصابات مباشرة ولله الحمد والمنة. وفي ولاية دجلة، وبتوفيق من الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من قتل عنصرين من الحشد الرافضي بعد وقوعهم في كمين محكم في قرية مرير، في حين قتل عنصران منهم إثر تفجير عبوة ناسفة عليهم في قرية جمسة جنوبية الجيارة، فيما قتل عنصر آخر قنصا في القرية ذاتها. كما تم إحراق عربة همر في أطراف جبل مكحول شمال بيجي بأسلحة الرشاشة يوم أمس الأول ولله الحمد. من ناحية أخرى، تم قصف عربة همر للحشد الرافضي بقذيفة من طائرة مسيرة في قرية خبيرات شمال غرب بلدة حمام العليل، كما تم قصف موقع للجيش الرافضي وميليشياته برشقة من قذائف الهاون وصاروخ محلي الصنع في أطراف جبل مكحول ومنطقتي الأسمدة ومفرق الزوية وفي قرية العريج، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، وبفضل الله وحده، قام جنود الخلافة يوم أمس الأول بقصف مستوطنات مجمع أشكول اليهودية بصاروخين من نوع كاتيوشا جنوبية فلسطين، نسأل الله النكاية في أعدائه. وفي ولاية خراسان، وبعد التوكل على الله وحده، شن جنود الخلافة هجوما على ثكنة للجيش الأفغاني المرتد في مديرية نوركل بولاية كنر شرق أفغانستان، ما أسفر عن قتل عنصرين من الجيش الأفغاني المرتد وإصابة 6 آخرين وتدمير عربة همر ولله الحمد. وإلى ولاية الجنوب، حيث تم تدمير جرافة للجيش الرافضي إثر استهدافها بعبوة ناسفة في منطقة الصباحية اليوسفية جنوبية بغداد، كما تم استهداف آلية للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجزيرة، تمكن جنود الخلافة من تدمير جرافة للحشد الرافضي بصاروخ موجه في قرية العامودية غربة اللعفر ولله الحمد على توفيقه، في حين قامت سرايا الإسناد بدك ثكنات الحشد الرافضي بنحو 112 قذيفة هاون في كل من قرى القامشلي والسداحية وعبطة الحياني وشواه وحجف وحمود عبد العزيز، وكانت جل الإصابات مباشرة، ما أدى إلى حرق منزل يتحصن به المرتدون وتدمير 3 ثكنات لهم ولله الحمد. أما في ولاية الخير، فقد تمكنت مفارز القنص من إصابة عنصرين من الجيش النصيري في حي القصور غرب مدينة الخير ولله الحمد. أخيرا، وإلى ولاية كركوك، حيث هلك أحد عناصر الحشد الرافضي إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في قرية بشير في داقوق ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 22 عنصرا من البكك المرتدين بصولة لجنود الخلافة في الريف الغربي لولاية الرقة، أكثر من 20 هالكا ومصابا من الصحوات والجيش الرافضي بعملية انغماسية غربية هيت في ولاية الأنبار، هلك من الجيش النصيري وتدمير دبابة معربة BMP في صد محاولة تقدم لهم جنوب غرب تدمر بولاية حمص. وتقبلوا تحية إخوانكم